وآيات. موسى أعطي من الآيات لا من الوحي التوراة من الآيات تسعة اليد والعصا إشباع والآيات التسعة لذكر الله اليد يدخلها في جيب فتخرج بيضاء من غير سوء والعصا فيها ثلاث آيات آيات عظيمة فيها ثلاث آيات عظيمة منها أنه يلقيها فتنقلب حي ومنها أنه يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه ومنها أنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم هذه من آيات الله العظيمة سبحان الله وما أما عيسى فأوتي أيضا آيات عظيمة منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير صور تمثال طير فينفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا يكون طائرا وإذا جمعنا بين الآيتين لأننا قلنا أن الآيتين يعتبرا كمعنيين فيكون طير ويطير بنفس الفعل طائرا هل يجوز أن الإنسان يصنع تمثال على شكل الطير؟ إذا أذن الله له جاء وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن إذا أذن الله جاهز لما أذن الله تعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم بل أمرهم بالسجود لآدم صار سجودهم لآدم طاعة وصار تركه كفرا إبليس لما استكبر كفر بينما لا يسجد أحد الآن لآدم يحيي الموتى بإذن الله ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله يحييهم قبل الدفن ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن وإذ تخرج الموتى بإذنه وهذه من آيات الله التي أوتيها عيسى قال أهل العلم وإنما كانت آية موسى بالعصا لأنه في زمن ارتقى فيه السحر إلى الغاية وكانت آية عيسى في إخراج الموتى وفي إبراء الأكمه والأبرص لأن الطب ارتقى فيه إلى الغاية نعم والله سبحانه وتعالى يتحدى كل قوم بما يناسب عصرهم وكان هذا القرآن آية مددة لأنه لكل الخلق إلى يوم القيامة الله هنا قد يسأل سائل لماذا عبر بقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره رحمك الله وفي موسى وعيسى قال ما أوتي موسى وعيسى ولم يقل وما أنزل إلى موسى وعيسى فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير أو لا نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله إن هناك حكمة لفظية وحكمة معنوية الحكمة اللفظية لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة أربع مرات وما أنزل إلى أين وما أنزل على إبراهيم إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى النبيون ومعلوم أنه من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الممكن أما الفائدة المعنوية فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي دينهما باق إلى زمن الوحي وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات النصارى يقول عيسى بن مريم في الموتى وكذا وكذا وهؤلاء يقولون إن

صار إماما، جعله جعله إماما أولا، جعل الله إماما، وهذا حق. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، مأخوذ من قوله تعالى: بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ناخذ النحو تقولون أو نكمل التفسير؟ ها؟ بقى 6 دقائق من الأقل. نعم دينا. أجل نأخذ. نعم. ها؟ نعم نعم. نعم. نعم. إيه. لأن الأصل إبراهيم. طيب، هنا يقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ذكرنا فيها أن هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه الأمة. يلا غاني. نعم. كل طائفة يقولون يدعون إلى ما هم عليه، مثلا على أشعرية يقولون كلوا أشعرية، والجهمية يقولون كلوا الجهمية، كل الجدة يعني. صح. إذا معناه إن من خالف الحق ودعا إليه، يعني إلى طريقه، وقال هو الهدى، فهو مشابه لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب، بماذا رد الله على هؤلاء الذين قالوا تهتدوا؟ قل بل ملة إبراهيم. وشرع ملة. وشرع ملة. الأعراب. علمناها الأعراب. نعم. لست من قيس ولا قيس مني. ها؟ نعم. يقول ايش؟ لفعل محذوف تقدير فلنتبعوا ملة إبراهيم. ما تقولون في هذا؟ صحيح. إذن ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية، من هي باليهودية والنصرانية. نعم. طيب، ما الفائدة من قوله أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ يوسف. يعني من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا كلنا عارف لنا أعمال ولكم أعمال، وش أفعل منه؟ هل هذا تحصيل حاصل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ وش أفعل منه؟ قلنا تحصيلنا ولكم أعمالنا، أي أن إشتراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم، اعترافكم بالله لا ينفعكم، لأن كل له عمل ومعول على الإباحة.